يعني برضه الحاجة دي بس سهل قوي للذكر الضغط ده على مين المرعب عندي انا بعمل كويس سكتري الكوبر ده دايما مرعب عندي انا بعمل ثايروديستمي كوبر بعد كده ماشي فايق دوره كتير برسنتج عالية من الناس عندهم انا اصلا 30% انا ما مش في الارض بس دوبش ملاش مجيب

بس اكل في الصوت الكوبر بس يشوف تكنيش يشوف دايلاتيشن في الخطير الاكل يشوف ماش في الفوشة اللي قاد يشوف الفاكتين فاكتين مع الاسة الفاعلية ان الشي دي مو اكل اكتب عندنا اربعة الشي دي مو اكل ايدي بس بحيرة الاتشار كونترا انديكيتد بزوندس الجديد مني والمتخلفين سواء كانت موجودة في آخر المشترين لأن دورة كل الشغرة فيها شعبة فهذا الوقت في الجون ديس وقلتك وشرحات في فيهم زيها لأن المعتمد عليها وبيشتغل مش هتضر الجون مش هتضر لكن مش هتفتك إذا في حبال دي يشغل تدوره الحمد لله. طيب المهم الجملة شو بذكرها الولدية حبايبي بذكرها الولدية بشكل عن الدرس خلاص اسمعها تمام ايه تاني ممكن ملاقيش دي بقى مين يقول لي اول سؤال اللي جاب يا سيدي لو في سطور قبل التلتبه انت كمان لا مفتوح بس المرة دي دي دي دي دي دي دي دي دي أو كم أصبح يكون يشينا كله ما تقولش

كل ما تكبر اكتر كل ما يرد عنك استهدافك

You know, البراون اي الجمله ما يفهمهاش غير الناس اللي مذاكرين معايا شفت اول حته في الجدول على اليمين الشمال. بيقول انها بتتكون بالجول كادر او بالكومن بايلر. تفهم الجمله يا ولد يا ولد يا شاب كنت شاطر يا شاب شاب وبارك لك وليا قلبي صح؟ احنا لما خدنا كنت في الكومبال قلنا ان اغلبهم فاكر يعني بدا كل بدر وجدته فين؟ فايبر لكن ممكن تبقى فايبر لو في ايه الكونستراكشن لا البراون دي عندها القدره انها تتكون برايمري في الفايل دكت من غير اي مشاكل من غير ما يكون في ستيجز ولا اوبستراكشن هو ده معنى الجمله اللي بيقولها لك عند نسبة كام يبتدي تترسب؟ 13 لواحد. شايف كده؟ شايف ربنا سبحانه وتعالى شايف لنا ست مارس من الجيش ضعف بالضبط. عندي 13 لواحد. يبقى انا اللي عندي عندي كوليسترول او يوصل بقى الصوت دوت اسباب انياء الحشرة. اللي قال الفايت سورس هتلاقي عندك استروجين. ولا الاول من الابسوربشن؟ من الابسوربشن المفهومه دي. ديمينج ليمفاتيك ليفر ديزيز. والاستروجين عشان كده الكمين ضعف. ديمينج ليمفاتيك عشان كده الكمين. هتلاقي مشكلة كل الاكزاكت دلوقتي. ليمفاتيك تربايل بيرتي بير هيرت كل ده مش موجود. طب ايه اللي يزود ده؟ الكوليسترول قال له ايه؟ اجي فاتي يا ريت فاتي والفاتي لايت الفاتي لايت فاتي يعني من اغلب الاكل اللي ناكله في الشوارع عشان بشكل مفتوح فيه كوليسترول مش مهم ماشي؟ ما ينفعش كل الاستوكايد. انا لما باكل ينفع كل الاستوكايد يعمل كونتراكشن يمشي الطريق جمع تاني كل الاستوكايد كونتراكشن لكن عندي جمع جمع جمع. الكوليسترول انتوا عارفينها من الاخر اللي بيعمل سموث ماسل ريلاكشن والكوليسترول يفسر لك في الفاين. كوليسترول يفسر لك في الفاين. خلص معاك كده خلصنا فاتي في الفاين فلتي فير بس الكوليسترول يفسر لك من اول كلمه خدناها تجيب معاك ايه؟ تجيب معاك ايه؟ تجيب معاك ايه؟ طبعا لو عندك الكوزي تو فيرت ولا كوزي سويتش ولا فيرت تو فيرت ايه ده بشكل عام ليه؟ ليه؟ حسب شكر بيحسدونا دايما احنا مش الشغل زي بيبقى محسوبين مش حاجه الدكتور يمدلنا نار ان احنا حضرنا ونجال Thank you.

وكان بيعالجها ماشي من اكابر جمله في مصر وفي الاخر مسافرين. وفي الاخر انا قلت لهم هي عندها كل الكود. قلت لهم يمكن لما تعملها في الشارع. انا كنت داخل خرجنا مسؤول برضه اسامي بس انا بمسك الارطغرل يعني. أنا عملنا وبعد ما عملنا جاهزة اللي كانت فري كل ماشي انا مرة عالصفة فريضة ما كمل اول طرف لان انا السيبر انسايدر وعرفتها عملية مش انديكيتد ليها دي كانت ابارت من ده سايلنت بولي كود ودي اسمها سايلنت انبيت. احيانا الطب يا محايد يا مان مش دايما الطب تبع الثمانيات. اه. لا تو انشيال سبيس. كم كومبليت او كرانش او لا. كل كومي صوت ريفلكس ريت وستنى البيت. مش من الريفوت اف انزاين البيت مع الجيش. انت تحت لو سمحت بعد الكومبليكيشن والاستراحات والاستراحات انا مش هكتبها مش هتكون بريكيشن مش عارف دلوقتي. ويبس عباره عن جولد بلادر مع ابنفايت مع كريبتك انسر والسيمس مع هيدا ستيرنيا مع دايفرتيكولر ديزيز. وانا زمان زمان قلت لكم ان اهم طلب شبكه في كل الطرح ده البيجري والستومك والانتستين. فاكرين مش كده؟ واللي يفكر دول يخرج الطرح دول هتاخد بالك التو تراياتس دول ودي تراياتس ولا كده؟ حاجه ستومك حاجه كولون حاجه جولدا. انت كده ستومك كولون جولدا. الاولاني بيكتك الف ده ستومك والكولون ابيندكس والكولون ده جولدا. الثاني بقيت اتخرج في الصدر والكون ده بيرتكلر ديزيز. اديكي ابرد كوز اوف ديفكشن انت كده عندك عنوان في البطن اسمه دي دي اوف ديفكشن. اكتب منه سطرين وليه نفهم انفستيجيشن روتين لا تتفرج ليه اكسرين اكتب ديسكاس يسكفني يلا من السطرين رايحين I'm going to have الكلام ده من زمان كده، بشكر حلايب ابو 30 Thank you.